بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الترمذي من طريق الليث ابن أبي سليم عن عبد الملك بن بشير عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا الإسناد فيه ضعف، لأن الليث ابن أبي سليم الكوفي رحمه الله متكلم فيه، لكن الجمل الثلاثة الواردة في هذا الحديث قد دلت على معناها نصوص أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثلاثة أشياء، قال عليه الصلاة والسلام: لا تماري أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده عدة فتخلفها. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تماري أخاك. المراء هو الجدال الذي تترتب عليه الخصومة، الجدال الذي تترتب عليه الخصومة. وقد علمنا بأن الجدال في القرآن مأمور به ومنهي عنه، فالله جل جلاله قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل من قائل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فعلم من ذلك أن الجدال مأمور به إذا كان مرادا منه إحقاق الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقرير الصحيح من مذاهب أهل العلم. هذا هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي درج عليه أصحابه رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جادل نصارى نجران لما جاءوه، فقال لهم: أسلموا. فقالوا: قد كنا مسلمين قبلك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم اتخذ الله ولدا. قالوا له: يا محمد، فما تقول في المسيح؟ قال: أقول هو عبد الله ورسوله. قالوا له: إن كنت صادقا فأرنا إنسانا خلق من أم بلا أب. فأنزل الله عز وجل قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكانت خاتمة هذا الجدال أن صالحوه على جزية يدفعونها مرة في صفر ومرة في رجب. فالشاهد بأن الجدال قد حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النصارى. فالجدال محمود إذا كان لإظهار الحق، لتقرير الخير، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لإرشاد الغافل، لتعليم الجاهل، وما إلى ذلك. وأما الجدال المنهي عنه وهو المراء، فما كان فيه سوء أدب، ما كان فيه سوء أدب، أو ما كان جدالا بجهل، بجهل إنسان يجادل في أمر يجهله لا علم له به، أو كان جدالا يراد به العلو والظهور، أو كان جدالا يراد به العلو والظهور. لا، الإنسان إذا جادل ليس مراده أن يكون هو الغالب، أن يغلب هو وأن يظهر بأنه دائما حجته حاضرة وبديهته سريعة، لا، وإنما غرضه أن يحق الله الحق سواء كان على لسانه أو لسان خصمه. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما جادلت أحدا إلا رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه. ومما رواه الإمام الدارمي عن سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال لابنه: لا تجادلن أحدا، لا تجادلن أحدا، فإنه يوحش الصدور، يوحش الصدور. الجدال الذي ينهى عنه سليمان عليه السلام هو ما مضى قيده بأن يكون جدالا بالباطل بالجهل، أو أن يكون مرادا به العلو والظهور، أو جدالا يصحبه سوء أدب. وقد روى الإمام الطبراني عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتجادل في شيء من الدين، فغضب غضبا لم يغضب مثله قبله، ثم قال: أبهذا أمرتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء، ذروا المراء فأنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فها هنا نبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بأن يتركوا المراء، الجدال الذي يؤدي إلى الخصومة وتناكر القلوب وإيحاش الصدور، النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنه. فهذه الجملة الأولى: لا تماري أخاك. ثم الجملة الثانية قال: ولا تمازحه، ولا تمازحه. المزاح أيها الإخوان انبساط من غير إيذاء، انبساط من غير إيذاء، وهو محمود إذا كان من مكارم الأخلاق، يراد به التبسط مع الآخر، إدخال السرور عليه، وكان خاليا من الكذب. هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه. لما جاءه أحد الناس قال: يا رسول الله احملني، احملني يعني اعطني ظهرا أركب عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا أحملنك على ولد الناقة. فقال الصحابي: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل يلد البعيرة إلا النوق؟ يعني الصحابي فهم من ولد الناقة أنه سيعطيه حوارا صغيرا، شيئا صغيرا من الإبل، ما ينفع، ما يستطيع أن يركب عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مازحه بهذه الكلمة: لأحملنك على ولد الناقة. لما قال له: وما أصنع بولد الناقة؟ قال: وهل يلد الإبل إلا النوق؟ يعني لو كان هناك بعير ضخم يستطيع أن يحمل الأثقال العظيمة، فإنه في النهاية أمه ناقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مازح ولم يقل إلا، ولم يقل إلا حقا. ومثله أيضا لما قال: لن يدخل الجنة عجوز، ومثله لما قال: من يشتري مني هذا العبد، ولما قال لعبد الرحمن بن صخر: يا أبا هر، ولما قال لعلي: يا أبا تراب. هذا كله من الممازحة التي ليس فيها قول باطل ولا ترويج لكذب، وكذلك ما كان فيها سخرية ولا استهزاء، فهذا لا مانع منه. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا تمازحه فإنه محمول أولا على ما كان فيه سخرية واستهزاء، ثانيا على ما خرج عن حد الاعتدال، ما خرج عن حد الاعتدال، يعني بعض الناس لا يتكلم إلا مازحة، يعني ما عنده جد قط، هذا مذموم. لماذا؟ لأنه مؤدي إلى سقوط المروءة، سقوط المروءة بمعنى أنه كلما تكلم بكلام فهو مازح، ولربما أحيانا يقول شيئا جادا فيظنه الناس مازحا، وبذلك ما تستطيع أن تصل معه إلى شيء، فمثل هذا مذموم. فالمزاح المذموم أيها الإخوان ما كان فيه سخرية واستهزاء، أو ما كان فيه خروج عن حد الاعتدال إلى الإفراط، وكذلك فيما لو كان الطرف الآخر يكرهه، يعني بعض الناس ما يحب المزاح قط، ما يحب منك أن تمازحه، فمثل هذا أيضا ما ينبغي لك ممازحته لئلا يظن بأن في ذلك إساءة ونحو ذلك. وفي تفسير قول ربنا جل جلاله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله عن بعض فضلاء القضاة بأنه اختصم إليه خصمان، فالقاضي قال لأحدهما ثوبك هذا من صوف يعني كبش أو من صوف بعير، فقال له ذلك الرجل لا تجهل أيها القاضي. فقال القاضي سبحان الله متى كان المزاح جهلا، ثم أعرض عنه، يعني أعرض عن هذا الإنسان. فأحيانا الإنسان إذا مازح من لا يستحق أو من لا يميز فلربما يسوق لنفسه شرا أو سوءا، ولذلك الإنسان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم يمازح من غير إفراط، من غير سخرية، من غير كذب، وفي الوقت نفسه يمازح من يستحق أن يمازح، وإلا الإنسان أحيانا ربما لو مازح سفيها فقد يجهل عليه، قد يرد عليه بكلمة غير لائقة أو بجواب غير سديد، فلذلك ينبغي للإنسان أن يلزم في ذلك حد الاعتدال ولا يبالغ. ثم الجملة الثالثة ولا تعده موعدا فتخلفه، النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك إذا وعدت أن تفي، ولذلك اتفق أهل العلم على أن من وعد وفي نيته أن يخلف فإنه يأثم، من وعد وفي نيته الخلف فهو آثم، لكن لو أن إنسانا وعد وليس في نيته الخلف فهل يلزمه الوفاء؟ ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي إلى أن ذلك مستحب ليس بواجب، وهو الذي رجحه النووي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعد عدة إلا قال عسى، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يعد عدة إلا قال إن شاء الله، إن شاء الله يقيده به المشيئة. وذهب جماعة من أهل العلم فيهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أن الوفاء بالوعد واجب، واجب، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى التفصيل، إلى التفصيل الوعد الذي يترتب عليه ضياع حق، الخلف فيه يترتب عليه ضياع حق، فإن الوفاء به واجب، أما ما لم يكن كذلك فليس كذلك. يعني عندنا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول لأبي حنيفة والشافعي أن الوفاء بالوعد مستحب، ويقابله مذهب جماعة من أهل العلم، فيهم جماعة من أهل الحديث وفيهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إلى أن الوفاء بالوعد واجب. والإمام مالك رحمه الله يجمع بين الأدلة فيقول بأن الخلف إذا ترتب عليه تضييع حق فإن الخلف ها هنا يكون حراما. وأيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله لما أثنى على نبيه إسماعيل عليه السلام قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي صادق الوعد. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد لما جعل خلف الوعد من سمات المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. فلذلك لا تعد إنسانا وفي نيتك الخلف. يعني بعض الناس مثلا يعدك غدا موعدا وهو يعلم بأنه قد رتب سفرا، فمثل هذا ما ينبغي له، لأنه يعلم بأنه لا سبيل إلى الوفاء، ويشتد إثمه فيما لو ترتب على ذلك تضييع حق. يعني بعض الناس يلزمه مال، إما أن يكون دينا أو يكون أجرة ونحو ذلك، فيقول لك: آتيك بها غدا الساعة الواحدة ظهرا، وهو يعلم بأنه في تلك الساعة سيكون في بلد أخرى. فمثل هذا ما ينبغي، وليس هذا من خلق المسلم. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه والبخاري في الأدب المفرد من رواية صدقة بن يحيى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وصدقة ابن يحيى الدقيقي قال الترمذي رحمه الله: قد تكلم فيه. وقال فيه يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال فيه أبو حاتم: لين يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به. لكن أيضا أيها الإخوان، لو نظرنا إلى المتن فإننا نجد نصوصا كثيرة في القرآن والسنة تشهد له. خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، المقصود في مؤمن كامل الإيمان، ليس المقصود بأن البخيل أو سيء الخلق كافر، لا، وإنما المقصود بأن في إيمانه ضعفا. لو كان في الإنسان بخل وكان فيه سوء خلق فهذا يدل على أن في إيمانه ضعفا، وليس المقصود بأنه كافر. أو أن يكون المعنى أنه قد اجتمع فيه البخل الكامل وسوء الخلق الكامل. أما من كان فيه بعض ذا وبعض ذا فهو مؤمن، من كان فيه كرم وبخل، أو من كان فيه سوء خلق وحسن خلق، متصور هذا أيها الناس؟ يعني مثلا بعض الناس قد يكون شجاعا كريما صدوقا، لكنه في الوقت نفسه مثلا غضوب، يعني سريع الغضب، متعجل، فيه عجلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأناه يحبها الله، التأني. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الأناه وحسن الخلق. فالأناه تأني كما قال عليه الصلاة والسلام: السلامة في التأني والعجلة من الشيطان. فهذا الإنسان الصدوق الكريم الشجاع فيه حسن خلق، وكونه غضوبا عجولا مثلا هذا سوء، شيء من سوء الخلق. ومثله أيضا قد يجتمع فيه كرم وبخل، واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه في هذا الحديث خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل. ما هو البخل أيها الإخوة الكرام؟ عرفه بعض العلماء رحمهم الله بأنه الامتناع عن الواجب، الامتناع عن الواجب كالزكاة، كالزكاة. والغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين قال: وهذا تعريف قاصر، لأن من رد الخبز إلى الخباز واللحم إلى القصاب لكونه قد أنقص حبة، هذا يوصف بالبخل ولا لا؟ أنتوا صاحين ولا نايمين؟ يعني لو أن إنسانا أعطى الدقيق للخباز أو أعطى الخروف للقصاب، ثم بعد ذلك الجزار خبأ عظيمة في مخلاته، أو أن الخباز أنقص شيئا يسيرا من الدقيق فرد الخبز، أو قال للجزار: لا بد أن ترد إلي خروفي حيا كما كان بلحمه وعظمه وإلا شكوتك، فمثل هذا معدود فيه في البخلاء، بخلاء عرفا معدود في البخلاء. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا: التحقيق أن البخل درجات، أن البخل درجات. فأفحشه البخل على النفس، البخل على النفس. فكم من إنسان يشتهي الشيء فلا يشتريه بخلا على نفسه، وكم من إنسان يمرض فلا يتداوى بخلا على نفسه، ما يريد أن يدفع للطبيب الأجرة، ما يريد أن يدفع في الدواء ثمنا، وإنما يتحمل الآلام والأسقام بخلا على نفسه. يليه في الفحش عياذا بالله البخل على من أمرك الله بالإنفاق عليه كالزوجة والعيال. بعض الناس قد يبخل على زوجته، قد يبخل على عياله، ما أقول بالتحسينيات أو بالكماليات، بل حتى بالضرورات، بالضرورات. فلربما يحملهم على أن يأكلوا الخبز الجاف الذي مضت عليه أيام طويلة، أو لربما يضيق عليهم في معاشهم، في طعامهم، في لباسهم، في سكناهم، مع قدرته على التوسعة. والله جل جلاله قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب، بعد ذلك الدرجة الثالثة البخل على الغير، البخل على الغير. والبخل على الغير أيضا درجات، فهناك بخل مع حسن خلق، وهناك بخل مع سوء خلق. مثلا أنا بخيل، فيأتيني سائل، أقول له أسأل الله أن يغنيني وإياك وما أعطيه شيئا، فهذا بخل ومعه حسن خلق. أو يأتيني سائل فأقول له ما عندي لك شيء وأولادي أولى منك، وأنت تأتي تسأل الناس ونحو ذلك من الكلام الغليظ. لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل رده بما أعطاه أو بميسور من القول، يعني إما أن يعطيه عليه الصلاة والسلام، أو إذا كان ما عنده شيء فإنه يقول له ابتع، فإذا أتى الله بالخير قضينا عنك، يعني أمشي اشتري بالدين وأنا سأقضي عنك، أو أنه عليه الصلاة والسلام يرده بميسور من القول، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، صلوات الله وسلامه عليه. والبخل أيها الإخوة الكرام من أراذل الأخلاق التي أبدأ القرآن وأعاد في التحذير منها والتنفير وبيان أنها من خصال المنافقين، فقال جل من قائل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وقال جل من قائل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني عياذا بالله بعض الناس ما يكتفي أن يكون بخيلا في نفسه وإنما يسوءه أن يرى كريما، لو رأى إنسان مثلا يبذل فإنه يقول له أمسك عليك مالك أولادك أولى، والقرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، والظروف في البلد ما مضمونة، ونحو ذلك من الكلام. هذا الصنف قال الله فيه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وقال جل من قائل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه مما كانوا يكذبون. فالبخل بحق الله عز وجل هو أفحش البخل، إنسان يبخل بالزكاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وبطنه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة جاءت أوفر ما تكون لحما وشحما تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا هو البخل بالواجب. وربنا جل جلاله أيضا قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وقال جل من قائل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الداء، وثبت في حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال له يا رسول الله إن لفلان نخلة قد تدلى عذقها في حائطه وقد تأذيت من مكانه، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى ذلك الرجل، قال له: أرأيت نخلتك التي تدلى عذقها في حائط فلان؟ قال: بلى. قال: بعنيه، أي بعني ذلك العذق. قال: لا. قال له: فهبه لي، بلاش بيع، أديني له. قال: لا. قال: بعنيه بعذق في الجنة. قال: لا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أبخل منك إلا من بخل بالسلام، ما رأيت أبخل منك إلا من بخل بالسلام. يعني العياذ بالله، بعض الناس حتى سلام عليكم يبخل بها، وأقبح منه من يبخل بالرد. بعض الناس تقول له السلام عليكم فما يرد السلام، ولربما يرد ردا لا يليق. تقول له السلام عليكم، يقول لك السلام، يعني ما تسمع إلا هذه، ما يريد أن يقول وعليكم السلام، لا، يقول لكم عليكم السلام هكذا كبرا عياذا بالله. بعض الناس يقول له السلام عليكم، يقول لك والرحمة والبركة، يعني يزيد على نفسه هو. هذا ليس ردا، ليس ردا. الله جل جلاله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. مثل من تقول له السلام عليكم يقول لك أهلا. فهذا كله ما ينبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن البخل من سوء الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وأما الثلاث المهلكات فهوى المتبع، وشح المطاع، وإعجاب المرء بنفسه. الشح هو البخل. وإذا كان الأفحش البخل، البخل على النفس، فأعلى الكرم الإيثار على النفس، ذاك يبخل على نفسه، وهذا يؤثر على نفسه. وهم الذين زكاهم الله عز وجل بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكما قال ابن قدامة رحمه الله: والأخلاق عطايا يضعها الله حيث شاء، الأخلاق عطايا يضعها الله حيث شاء. فيا أيها الحبيب، حذاري من أن تبخل على نفسك، حذاري من أن تبخل على زوجك وعيالك، وحذاري من أن تبخل بحق الله جل جلاله. طيب، لو كان الإنسان بخيلا مع السائل، يعني أخرج زكاته وما يريد أن يخرج شيئا سوى الزكاة، فلا أقل من أن يكون كريم النفس فيتقيد بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وسوء الخلق. سوء الخلق هذه كلمة يعني جامعة لأشياء كثيرة، كالكذب والخيانة والغدر وأكل أموال الناس بالباطل والتعدي على الأعراض، وقل مثل ذلك في الفحش والبذاءة وسلاطة اللسان وما إلى ذلك. هذا كله من سوء الخلق. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وأخبرنا بأن أقرب الناس مجلسا منه يوم القيامة أحسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم، يعني الإنسان بحسن الخلق ينال أجر الصائم القائم. وحسن الخلق كلمة جامعة يدخل تحتها كثير من الأبواب، كالصبر والشكر وعفة اللسان وعفة اليد وعفة الفرج، ويدخل فيها كذلك حسن الخلق مع الله عز وجل، بأن يكون الإنسان شاكرا في السراء، صابرا في الضراء، دائما يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل والفاقة إليه. وأولى الناس بحسن خلقك أيها الإخوة الكرام الزوج والعيال، الزوج والعيال. ولذلك ذكروا في حكمة تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا في الحكم الكثيرة أن ينقلن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يخادع الناس، يستطيع أن يخادع الناس فيظهر أمامهم بشوشا وغاض الصوت ومتسامحا وممازحا وما إلى ذلك، لكنه في بيته شيء آخر، يكون إنسانا عبوسا قاسيا فظا غليظا بخيلا مسيكا ونحو ذلك. فالذي يعرف أخلاقك على وجه الحقيقة من هم؟ الزوجة والعيال، الزوجة والعيال. طيب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بواحدة أو اثنتين فنقلنا إلينا حسن خلقه، ربما نقول هذه واحدة أو اثنتين حصل منهن مجاملة، لكن لما يتزوج صلوات ربي وسلامه عليه بهذا الجم الغفير من النساء وكلهن يجمعن على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أطيب الناس عشرة وأحسن الناس خلقا وألينهم عريكة وأجودهم يدا، وأنه كان طيب الرائحة، كان نظيف الثوب، وكان منبسطا إلى أهله، وكان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وتتعدد الروايات في ذلك، يحصل عندنا يقين بأن هذه سجيته وأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. وربنا جل جلاله لما أثنى على الأنبياء في القرآن أثنى عليهم بحسن الخلق، فذكر عن نوح بأنه كان عبدا شكورا، وقال عن أيوب إنا وجدناه صابرا، وقال عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقص على ذلك بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن هاتين الخصلتين حري بالمسلم اجتنابهما. وها هنا نصيحة أيها الإخوة، وأقولها لكم وتنقلنها أيضا إلى بناتكم وأخواتكم. بعض البنات أو بعض النساء إذا تقدم إليها خاطب فإنها تقول أنا أريد ذا الدين والخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فيقال لها طيب أنت رددت خطابا كثيرين، ماذا تريدين بالدين والخلق؟ تقول أريد يعني إنسانا يصلي الخمس في الجماعة ويأتي بالسنن الرواتب ويصلي الضحى وبعد ذلك يقيم الليل ويصوم الاثنين والخميس والثلاثة البيض، وأريده كذا وكذا وكذا وكذا، وتضع يعني مواصفات ما تكاد توجد في زماننا، ما تكاد توجد. ويتعطل يعني زواجها زمانا طويلا بسبب هذه الشروط. وبالمقابل أيضا تجد بعض الشباب يشترط يعني في عروسه شروطا يعني كما قال ذلك الرجل، كتب امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها فيها يقول أريد منك حليلة شقراء معروفا لديكم أصلها وأديبة وأريبة وتكون ذا مال كثير تعطيه من بعد الزواج لبعلها وتطيعني زوجا وتعصي أهلها. فأجابه وافى كتابك سيدي وعرفتها تلك المطالب كلها لو كنت أحسن أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. يعني أصلا لو لقيت واحد زي دي بطلق عندي وبشيلها ما بديك ليها. فمثل هذا الإنسان واهم وتلك الفتاة واهمة. الفتاة أيها الإخوة تأخذ الإنسان الذي يحافظ على الفرائض ويجتنب المحرمات. إنسان بيصلي الفرائض هذا مرضي في دينه, بيجتنب المحرمات بمعنى المحرمات الكبار كالفواحش والكبائر وما إلى ذلك. أما بعد ذلك كونه يعني يحلق اللحية أو كونه كذا من الأمور التي يتمسك بها بعض الفتيات فهذا يتسامح فيه. فلكن الفتاة تعتني بألا يكون في الخاطب خصلتان ذميمتان, الكذب والبخل, الكذب والبخل. فإن هاتين الخصلتين مدمرتان. فإذا خلى خاطبها من الكذب ومن البخل, يعني سئل عنه فعرف بأنه ليس بكذاب ولا بخيل, خلاص هذا قد جاوز القنطرة. ومثله أيضا لو أن الإنسان أراد أن يتزوج فتاة فيحرص على أن تكون مؤدية للفرائض مجتنبة له المحارم. أما بعد ذلك كونها لا تقيم الليل أو كونها لا تصوم الاثنين و الخميس ولا كذا. حتى الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد عليها ولا أنقص, يعني بصوم رمضان بس بصلي الخمس ثاني ما عندي أي زيادة لكن ما بنقص. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق. وهناك حديث أيها الإخوان رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك, وسيأتي على الناس زمان من فعل فيه عشر ما أمر به نجا. أنتم الصحابة في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك, وسيأتي على الناس زمان من فعل فيه عشر ما أمر به نجا. ونسأل الله أن ينجينا جميعا.